بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا يبارك حياتكم جميعا ومرحبا بحضراتكم أدمنز ويوزرز في هذا اللقاء المتجدد، ونسأل إلهنا الحنان إنه يكون سبب بركة ونعمة لكل من يسمع. مرحبا بكل الإخوة الأحبة الأدمن، أخذهم بالترتيب: الأستاذ بطرس السرياني، أستاذة مارينا، الأستاذة فرحة، أستاذ فاوست أيضا مرحبا بك يا فاوست، أستاذ سليم 32، أستاذ نجيف 1، أستاذة ماريا 441، أستاذنا الحبيب أتراكتيف، أستاذ بولس، أستاذ برمودا، أستاذ الصراحة راحة، والأستاذة جلوري تو جاد. مرحبا بالأستاذة جولدا مائير، أستاذ محب 1، مين تاني معانا؟ أستاذة ماريمينا، أستاذ صاعق الرسول، أستاذ أظامينا 1961، وأنا متأكد أن الأستاذ الحبيب سريان كريستيان موجود، بس أنا مش عارف إزاي ما شفتوش إزاي. ومرحبا بكل الإخوة الأحبة الأدمن، أيوة أهو، على كافة عقائدهم وانتماءاتهم. النهاردة هنتكلم عن نسب محمد، وكلمة نسب بتعني معاني كتيرة قوي. تعني الجدود، وتعني أيضا الصفات والتاريخ والوطن وكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. نسب الإنسان يعني هو من أين جاء وماذا قدم، ولذلك الشاعر بيقول: لا تقل أصلي وفصلي، فإنما أصل الفتى ما قد حصل، يعني ما حصل عليه من مديح في حياته أو من اللي احنا بنقوله على الرسول دوت في حياته وفي وفاته. يعني احتمالي اعتقد الاخوة ان انا هتكلم عن محمد ابن مين زي ما قالت مارينا من شوية. في الحقيقة هو حيبان ابن مين ضمنا، لانه دي نظريات. هل هو ابن بحيرة؟ طبعا ما هوش ابن عبد الله، دي ابدا يعني منتهية. يعني هل ابن من كان يدخل على آمنة في البيت اللي هو عليه الراية الحمراء؟ ابن مين بالتحديد مسألة ما يعرفهاش حتى محمد نفسه، لكن انا هتناول محمد اولا بناء على سؤال سأله له الأنصار في قعدة تجلي كده. واحد بيقول له الكلام ده كان ساعة ما كان محمد لسه مستضعف، يعني كان لسه منتقل إلى المدينة حديثا عشان يحموه كما يحمو الزراري والأطفال، يعني النساء والأطفال في الفترة اللي كان فيها لسه محمد مستعد لتقبيل الأيادي والأرجل عشان يقدر يحقق اللي في دماغه. بيفتخر محمد بأنه هو سيد ولد آدم، وأنه النبي الذي جاء من نسل إسماعيل، وأنه من نسل عدنان، وولد قرشيا، ودعا وادعى من كان معه أن قريش هي أكثر أو أفضل أو أشرف بلاد العرب. كل الكلام ده هنناقشه، وهنناقش أسامي محمد وادعاءات محمد وكيف أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وما إلى ذلك. لكن أنا هديكم الأول فكرة عن عبد الله وآمنة. عبد الله كان مفروض ان هو هيتزوج آمنة، وعندما تزوجها انجب منها او حبلت في محمد، هكذا تقول القصص الإسلامية. والسؤال هنا، هل دخل عليها عبد الله قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ يعني هل النور اللي كان في جبهته واختفى، هل هذا النور شافوه عواهر مكة قبل ولا بعد؟ لانه معروف ان هو النور دوت اختفى منه فجأة، وان في ثلاث نساء من العاهرات عرضوا عليه انفسهن عشان يزني معاهم، وقال لهم طيب بس اخلص الموضوع اللي في ايدي دلوقتي عشان انا رايح ايه اساعد ابويا في القفلة بتاعته والكلام دوت وحاجلكم. لما جالهم طردوه، وكان المبرر للطرد انه ما لقيوش النور، فقالوا له النور اللي كان في وشك اختفى، يبقى ذهب في رحم آمنة او في رحم امرأة اخرى ايا كانت يعني. فالمفروض ان عبد الله يكون تزوج، لكن القصة اللي بتسوقها عيشة بنت الشاطئ في كتاب تراجم سيدات بيت النبوة بيقول انه آب الضيوف الى منازلهم، ده يوم الفرح بتاع امنة، آب الضيوف الى منازلهم وهجع الكون وسكنت الدنيا، وعبد الله جالس الى آمنة يؤنسها بحديث مثير. ده ليلة الفرح قاعد بيدردش معاها بحديث مثير عما رأى في رحلته إلى كاهنة الحجاز. سألته العروس، يعني ده كان في ليلة الزفاف، سألته العروس هل لا حدثتني يا عبد الله عن أولئك النسوة التي شغلنك في أيامك هذه؟ تصوروا مثلا واحد قاعد مع امراته ليلة الزفاف، ومراته بتسأله بتقول له مغامراتك العاطفية سليني بيها، فبيقول لها ما شغلنني عنك قط يا آمنة، ولكن الذي سمعت من تعرضهن لي وانصرافي عنهن إليك وحدك. وأضاف قائلا على أن للقصة بقية لم تسمعي بها، حدثت في يومنا هذا يوم فرحه. ايه هي؟ هي بتقول له بقى ايه، تخيلوا عيشة بنت الشاطئ بتكتب بقى رواية يعني عاطفية، بتسأله بتقول له كنت، هو بيقول لها كنت عائدا من دار ابيك لكي اهيئ داري لاستقبالك، وشغلت بهذا يومي كله فلم أكد أحدث أحدا بما كان. قالت وقد استثار أشواقها لمعرفة القصة، أخاطبك جديدات يطلبن القرب من فتى مكة الأوحد؟ المهم أنه قال لها في النهاية انه وجدهم زاهدات فيه، كأنه ابدل خلقا جديدا. مررت بهن اليوم، عبد الله مر بيهم النهاردة يوم الفرح بتاعه، فرح بالليل، مر بيهم بالنهار. بين دار أبيك ودارنا هذه، فأشحن عني بوجوههن معرضات. يبقى كان رايح لهم ليه؟ رايح يزني يوم جوازه، هيتجوز بالليل ورايح يزني بالنهار قبلها. إلى حد أثار عجبي وفضولي لمعرفة سر هذا الانقلاب، فسألت إحداهن وهي بنت نوفل، يعني أخت ورقة، أخت ورقة اللي هو المبشر الأول بمحمد، ما لك لا تعرضين علي اليوم ما عرضت علي بالأمس؟ فكان جوابها العجيب: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. كذلك أعرضت عني فاطمة بنت مر، وأيضا ليلى العدوية. إذن معنى هذا الكلام إن عبد الله دخل على آمنة قبل ما يتجوزها، على الأقل بيوم، على الأقل بيوم. هنا نجد انه زواج عبد الله من آمنة لم يكن سوى يعني حبر على ورق، لانه كان يضاجعها قبل الزواج. دي اول شيء. ويستغرب المسلم اذا قلنا انه آمنة كانت تزني، يستغرب يعني. ده أول شيء. تاني شيء، من هو محمد كسيكولوجيا؟ لو قرينا شوية في كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين للأستاذ المتوفى خليل عبد الكريم، هنجد ان محمد كما يقول هو في كتابه كان يحقد على الاغنياء. لماذا؟ لان محمد كان فقيرا، اتربى في كنف عبد المطلب ثم في كنف علي أبو علي، واضطر الفقر اللي كان يعني لاحق بيهم إنه يشتغل عند خديجة كما نعرف. لكن لو رجعنا لكلمة عبد المطلب نفسه، من أين جاءت هذه التسمية؟ عشان نعرف النسب الشريف، لأنه يقولك أنا من أغنياء وسادة قريش. السيادة والغنى كانت يعني هي السمة اللي تحيط بناس يكونوا قادة، يعني تكون غني هتبقى زعيم قومك، دي معروفة هناك. فعبد المطلب اتسمى بهذا الاسم لأنه من رداءة لبسه ومن فقره وهو طفل، الناس سألت المطلب، سألت المطلب مين اللي وراك ده؟ ما قدرش يقول ان ده بني ادم طبيعي، ما قدرش ينسبه الى الشرف، فقال ده عبد ليا، فسمي عبد المطلب بناء على هذه العبارة. يعني عبد المطلب اللي هما بيقولوا انه كان ماسك سدانة الكعبة وكان من اشراف قومه وكان يؤوي الغريب وكان يأكل الناس وكان يعمل، كان وهو طفل من شكله ومن فقره اطلق عليه لقب عبد قبل ان يعرفه ان هو من العيلة اللي هي تسمي نفسها أشرف عائلة في قريش. من هذه العائلة نشأ محمد، ويقول لك من أشراف قومه، وآمنة من أشراف قومها، وعبد الله من أشراف قومه، وعبد المطلب من أشراف قومه، وأبو طالب من أشراف قومه. وراحوا الناس لأبو طالب قالوا له يا أبو طالب أنت راجل كبيرنا وسيدنا، والراجل دوت ابن أخوك بيعمل ويسوي كل هذا الكلام الفارغ أكاذيب. لأن محمد كما يحكي تاريخه بيقول الراجل من خوارق محمد، من خوارقه، ما حدث له وهو صبي يافع يلعب مع لداته لعبة نقل الأحجار التي تستلزم أن يخلع الواحد منهم إزاره ويضع على عاتقه ليقي به قسوة مس الحجارة وما تسببه من خدوش وتسلخات وجروح. فمحمد بيلعب مع العيال، راح قالع الإزار وحطه على كتفه عشان يشيل عليه الحجارة. هنا تنكشف عورته، انكشفت عورة محمد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني محمد كان لابس الإزار، انقلعه من تحت يبان، انحطه فوق وهكذا يعني. فالرجل بيجد مبرر بيقول تأتي الإجابة هنا بالنفي. ففي هذا المجتمع لا يعرف رجاله ولا نسوانه السروالات، لا في داخل الخيام والأخبية والمنازل والدور ولا في خارجها، يعني بدون شيء تحت الإزار. طب ده كان عيل صغير محمد، كان طفل في الوقت ده وكان بيلعب. تكررت هذه الحادثة وهو مع عمه وكافله وحاميه أبو طالب، إبان مساعدته في معالجة البير المقدسة زمزم، إنه أيضا قلع الإزار وحطه على كتفه عشان يشيل الحجارة، فلقى نفسه مش مفيش حاجة خالص يعني. وفي مرة ثالثة رفع إزاره فانكشف، فوقعت عليه القوى اللامرئية جزاء، وقال ايه خد بوكس في وشه علشان ما يصحش ان النبي تبان عورته. ما عرفش ازاي عورته مكشوفة باستمرار. اذا ده انا عايز اصور لحضراتكم ان محمد كان بهذا الفقر، ولا يمكن لفقير مثل هذا في جو موجود فيه أبو سفيان، موجود فيه المغيرة اللي هو أبو خالد بن الوليد أو الوليد بن المغيرة يعني، اللي كان بيكسو الكعبة مرة وتكسوها قريش كلها مرة أخرى. هذا الإنسان محمد لا يمكن أن يكون من الأشراف على هذا المستوى اللي هو بيقيموا به هناك وبيوزنوا به الرجالة في قريش. أيضا لكي نتكلم عن نسب محمد لابد أن نتطرق إلى تاريخ ميلاده. تاريخ ميلاد محمد مجهول أيضا، يعني إذا مجهول الأب، الحالة الاجتماعية عنده سيئة جدا، عنده حقد على المرأة لأن أمه كانت تزني، ولأنه لا يعرف له أب، كان عنده حقد على الأغنياء لأنه كان فقير. تجمعت هذه العوامل كلها في تكوين شخصية هذا الإنسان الغير سوي محمد. اتولد محمد في بيئة لو كان كلب اتولد فيها بيتعرف تاريخ ميلاد هذا الكلب. اي شاعر من شعراء العصر اللي قبل محمد، عصر النور اللي كان في الجزيرة العربية، لان محمد جاء بالظلام، ف فكل ما كان قبله كما قال محمد إن الإسلام يجب ما كان قبله، محمد طفى النور اللي كان سائد هناك، لأن كانت هناك ممالك راقية وكانت هناك مدن ذات حضارة وحصون، إذا كان في اليمن ولا في حضرموت ولا في المدينة ولا في الطائف. جاء محمد لكي يدمر كل بساتين الخير في هذه المنطقة. كان أي شاعر يقدروا يقولوا اتولد سنة كام ومات سنة كام وكتب ايه من الشعر، ويقدروا اذا اندس بيت على الابيات بتاعته يقولوا البيت دوت مش من قصيدته، البيت ده من قصيدة اخرى لفلان الفلاني. يعني كانت النسابة العرب يقدروا يتتبعوا تاريخ اي انسان. محمد اتولد في عام الفيل كما يقال. طيب، ويقول ابن عباس اتولد في نفس يوم الفيل بتاع ابراهيم الاشرم، يبقى في عام الفيل او في يوم الفيل الاثنين واحد، يعني هو يوم الفيل كان في عام الفيل برضه. ويقول اخرون انه ولد قبل الفيل بخمس عشرة سنة. هنا دخلنا في الشغل الجزافي، التقدير الجزافي. قبل الفيل بخمستاشر سنة، الواحد يغلط في سنة ولا في خمسة، يعني بالكتير نهار ما يغلط، يعني مش خمستاشر. ويذهب غير هؤلاء إلى أنه ولد بعد الفيل بأيام أو أشهر بسيطة أو سنين، ماشي سنتين ثلاثة أربعة خمسة. سنين ديت يقدرها قوم بثلاثين سنة، ويقدرها قوم بسبعين سنة بعد الفيل. هل هذا معقول؟ يعني ميلاد السيد المسيح معروف باليوم وبالثانية، وتعمل توقيت اللي هو التوقيت الميلادي، وعرف ان هو فيه فرق اربع سنوات بالخطأ بيتعمل حسابهم، ولكن تاريخ منظم، تاريخ منتظم. سبعين سنة بعد الفيل ازاي تيجي يعني؟ واختلف المؤرخون ايضا في الشهر الذي ولد فيه، وخدوا الشهور الهجرية ثلاث ارباعها احتمال اتولد في واحد منهم، ربيع الاول، محرم، صفر، رجب، ويرجح آخرون رمضان. كذلك اختلف في تاريخ اليوم. فقيل لليلتين خلتا من شهر الربيع الأول أو ثمان ليال أو تسع ليال، والجمهور على أنه ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو قول ابن إسحاق وغيره. وتخيلوا أن هناك اختلاف أيضا، مش عارف ليه حطينه في الساعة اللي اتولد فيها، لذا كانت السنة اللي اتولد فيها ما انتش عارفينها، فما بال الساعة يعني، أنهارا كان أم ليلا، وهل ولد بمكة ولا في غير مكة. تخيلوا هذا التخبط في تاريخ محمد. ده مدخل لنسب محمد رسول الإسلام. مجهول الأب، ولد من زنا، لا شرف له قياسا على ما كان يقاس به الأشراف. أمه أرضعته أياما وبعدين استلمته حليمة السعدية، ليه يعني؟ الأولى إنها ترضعه، لكن ما كانش عندها وقت في الحقيقة، لأن عندها بيزنس في بيتها. ويتطابق دوت ايضا مع فقره، لان حليمة السعدية اخذته بعد ان اخذت كل واحد عيل وما تبقاش غيره، لان كلهم سابوه على اساس انه ملوش لا اهل ولا مال يقدروا يتكفلوا بيه، فقالت اخده وخلاص بدل ما ارجع ويعيروني يعني. كل اللي فات ده كان مقدمة على فكرة يعني مدخل، لان ما يهمني في الموضوع الآية القرآنية في سورة الأعراف الآية رقم 157 التي تقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هنا حننتقل إلى نسب محمد بين الأنبياء. الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هل محمد مكتوب عندنا في التوراة والإنجيل؟ منين؟ وأين النص؟ يأمرهم بالمعروف. محمد يأمر بني إسرائيل اليهود ويأمر المسيحيين بالمعروف وينهانا عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الخطاب كله موجه بشأن بني إسرائيل والمسيحيين. محمد مكتوب عندنا في التوراة، مكتوب عندنا في الإنجيل، يأمر بالمعروف، يأمرنا نحن بالمعروف، ينهانا عن المنكر، يحل الطيبات لينا ويحرم الخبائث ويضع عنا إسرانا. الإسر دوت يعني الحمل التقيل يعني، والأغلال يحلنا من القيود التي كانت علينا. عظيم. تفسير الجلالين بيقول يتبعون الرسول النبي الأمي محمدا، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته، يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويحل الطيبات مما حرم في شرعنا. طب احنا في شرعنا حرم الزنا وحرم القتل وحرمت السرقة، ده اللي اتحرم. هل جاء محمد يحللهم؟ ما بيحل الطيبات. وهنا الراجل بيقول او الاثنين بتوع الجلالين بيقولوا مما حرم في شرعهم، جاي يحلله. طب التحريم اللي عندنا لا تقتل، لا تزني، لا تشتهي، هل جاء محمد لكي يحلل هذا المحرم ويحرم علينا الخبائث من الميتة ونحوها؟ ونحن نعرف ان سفر اللاويين مليء بالأوامر والنواهي ذات المستوى الراقي، ما الحاجة إذن لمحمد وماذا جاء به محمد على عكس ما هو موجود في سفر اللاويين؟ ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم زي قتل النفس في التوبة. يعني لما يجي كان يحصل مشكلة زي ما حصل في العجل مثلا، عبادة العجل اقتلوا نفسكم. محمد جه قال لا توبوا من غير ما تقتلوا نفسكم، ده المقصود يعني. الطبري لما بيترجم الكلام ده وبيفسره بيستعين بآية أخرى، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، سورة الأحزاب 45، وحرزا للأميين، هنا نجد إنه أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أنا مش هتكلم عن شاهد ونذير، هتكلم على مبشر. بماذا بشر محمد؟ وهل البشارة تكون بشيء سيأتي أم بشيء حدث؟ يعني أنا لما يجي مثلا عايز أبشر واحد بحاجة، الحاجة دي بتكون حصلت، يعني مثلا يبشروه بابنه بأن مراته ولدت ولد، الولد اتولد فجاءت البشارة بعد ذلك. أبشر واحد بأني قريت اسمه في كشف الناجحين، هنا أبشره، ده تبشير. إنما المفروض أن تكون العبارة إنا أرسلناك شاهدا ومتنبئا ونذيرا، لأن النبي يتنبأ مش يبشر. ولا الكلام ده غلط يعني كلغة؟ يعني احنا عندنا هنا البشارة، ما هي البشارة في المسيحية؟ هو الإنجيل نفسه اسمه البشارة المفرحة. البشارة المفرحة بشيء حدث وهو سماح رب المجد ونزوله وتجسده عشان يتمم الخلاص. فاحنا بنبشر، احنا بنقول حتى ايه في ساعة الكنائس الوقية بتتكلم في القداس تقول بموتك يا رب نبشر، بموتك نبشر، بموته على الصليب ده شيء حدث، وبقيامتك لأنه قام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب. إذن هنا البشارة تكون بشيء حدث، ده هنا في خلل، في خطأ في فهم كاتب القرآن لمعنى كلمة بشارة، لأنه ما جاش ببشارة أبدا في الحقيقة، يعني هو جاء بالهلاك. المهم إنه بيقول صفته في التوراة إيه هي؟ ده الطبري، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ده في التوراة. في نص في التوراة يا جماعة بيقول عن محمد أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. محمد ليس فظا وما هوش غليظ ولا يصخب في الأسواق. أنا أعرف لمحمد سوء في بني قريظة، هذا السوق حفر فيه خندق ودبح فيه 900 شخص. هل الثلاث صفات دولت ليس فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق تنطبق مثلا على هذا السوق بتاع قبيلة بني قريظة؟ هل هو ده المقصود يعني بالعبارة؟ ولا يجزي بالسيئة السيئة. وهذه تسألون عنها أم إرفق، وتسألوا عنها كل الجماعة إياهم، عصماء وابن أبي الحقيق وما إلى ذلك. هو فعلا لا يجزي بالسيئة السيئة، والدليل على ذلك إنه عاهد ربه إنه لما يشتم مسلم أو يجلده ده يتحسب بركات لهذا المسلم. ولكن يعفو ويصفح ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء. هذا الذي دخل إلى مكة وقال ما تقتلوش، ما ترفعوش سيف، بس اقتلوا فلان لأنهم أساءوا إليه حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة. هذه صفة تنطبق على صفة يعفو ويصفح بالفعل، يعني حتى نقيم به الملة العوجاء. ما هي تقييم هذه الملة العوجاء اللي أنا بقراه ده في الإنجيل وفي التوراة يا جماعة؟ بأن يقولوا لا إله إلا الله فنفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. انتهى تفسير الطبري. لكن أقول أيضا أنه في نفس هذا التفسير نجد الآتي: أرسلناك شاهدا على أمتك، لأن الآية دي نزلت وهو بيكلم أهل مكة. أرسلناك شاهدا على أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلناك به من الرسالة. طيب انت مالك ومال المصريين والسودانيين والعراقيين والناس دي كلها إذا كنت انت مرسل إلى أمتك؟ ومبشرا، أي مبشرهم بالجنة إن صدقوك وعملوا بما جئتهم به من عند ربك، ونذيرا من النار، والكلام الفارغ ده كله. كانت النتيجة إن محمد انتحل شخصيتين بمنتهى الوقاحة. انتحل شخصية السيد المسيح، وانتحل أيضا شخصية الروح القدس. تصوروا كيف؟ يستشهد العلماء المسلمين أو الجهلاء المسلمين بالأدق يعني إن سفر التثنية الإصحاح رقم 18 فيه مجموعة من الآيات تنطبق كلها على محمد. وأي إنسان له الحد الأدنى من العقل يضع إصبعه في عيون محمد وفي عيون شيوخ الإسلام المنافقين، لأن الآيات واضحة: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك. الرب هنا يكلم بني إسرائيل وإن كانت بصيغة المفرد، يعني يا إسرائيل يا شعب. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي، له تسمعون. تثنية 18-15: حسب كل ما طلبت من الرب إلهك. هنا بيكلم أيضا الشعب في شخص موسى النبي في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لألا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. بعد كم آية تثنية 18-21: وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي، فلا تخف منه. هذا الكلام باختصار يتحدث عن من يأتي ليتكلم بكلام إلهي. هل ينطبق هذا المعنى على محمد إذا كان أخا لموسى كما يدعي؟ فهل جاء بشريعة تشبه شريعة موسى؟ يعني إذا كان أخوه، أخوه في إيه بالضبط؟ يعني أخوه ليست أخوة الجسد ولكن أخوة المعنى والمضمون والرسالة، دي الأخوة النبوية. كان محمد دايما يقول لست مثل أخي عيسى، لست مثل أخي موسى. في العهد الجديد اتضحت هوية هذا النبي المذكور في سفر التثنية، لأنه في أعمال الرسل نجد أنه بطرس الرسول بيقول فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به. إذن هنا العلاقة بين السيد المسيح وبين موسى، بين النبوءة والحدث، بين الرمز والمرموز إليه، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. بيتكلم بطرس الرسول يكرز ببشارة المسيح، هنا يبشر لا حاجة لشخص آخر يأتي لكي يقول الإسلام يجب ما كان قبله، يلغيه يمسحه. ثم يأتي أيضا استفانوس يتحدث عن نفس الموضوع في أعمال 7، ويستفيد في هذه العلاقة بين النبوءة اللي موجودة في سفر التثنية وبين ما حدث في أيام صلب رب المجد على عود الصليب. هذا الكلام أن يحشر محمد نفسه وأن يأتي شيوخ زي حتى علي جمعة الموجود حاليا ويربط ويدلس بأنه يقول أنه عندما قال الرب أثناء معمودية رب المجد يسوع وجاه صوت الآب من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا، فيتهم المسيحيين بأن هذه النبوءة كانت أو هذا الكلام كان على محمد، وحرفوا الإنجيل وجعلوه على السيد المسيح. إلى هذه الدرجة يكون التجرؤ على الرب وتكون الوقاحة اللي بتفكرني بأيام قورح وغيره وأيام البرص اللي جاه لمريم أخت موسى عندما تجاسروا على الرب. استفانوس بيقول هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. وكان بولس الرسول يسمع وكان موافق على رجم استفانوس إلى أن أفاق مؤخرا وأصبح بولس الرسول العظيم الذي يكرز بالبشارة إلى الآن. هنا ينتحل محمد شخصية السيد المسيح، ويحاول علماء الإسلام الهالكون مع الأسف إنهم يعني يرقعوا هذا الثوب في سجل الإسلام ويحاولوا إنهم يثبتوه. لكن شخصية الروح القدس أيضا لم تنجو من محاولة الدس بيها على محمد، وقعدوا يقولوا البراكليت ومش البراكليت والمعاني، وده هنشوفه في أسامي محمد بعد شوية. لكن السيد المسيح بيقول: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، هذا الكلام في إنجيل يوحنا إصحاح رقم 14 الآية 26: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. طيب أنا هعتبر محمد هو الروح القدس، هعتبر ده حدث حقيقي، أليست هذه الآية؟ سيد المسيح بيتكلم وبيقول الآب هيرسله باسمي، إذن هناك آب وابن، وهو ما ينفيه المسلمين. فإذا كنت هتتشعبطوا في مسألة الروح القدس هنا، ويبقى هو محمد البراكليت، فمن هو الآب ومن هو الابن اللي بيتحدث هنا؟ فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هل جاء محمد لكي يعلم كل شيء ويذكرهم باللي قاله السيد المسيح ولا؟ طب السيد المسيح قال ان انا هتصلب، ومحمد قال انه ما صلبوه وما قتلوه، او ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. ايضا في يوحنا 15 الآية 26: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. هنا نجد مصيبة أخرى، لأن المعزي اللي هو محمد كما يعتقد المسلمين أو كما يكذب المسلمين ويدعون، سأرسله أنا. هنا أصبح مش الآب اللي هيرسله، أصبح المسيح اللي هيرسله. طيب نفترض بقى إنه محمد هو الروح القدس، يبقى الذي أرسله هو السيد المسيح، يبقى معنى الكلام ده إيه؟ هل السيد المسيح أرسل محمد؟ من الآب، إذن هناك أيضا آب مرة أخرى، يبقى آب وابن. روح الحق، روح الحق، عارفين كلمة الحق في القرآن معناها إيه؟ لو رجعنا إلى كتاب الإتقان لعلوم القرآن هنجد انه كلما جاءت عبارة قل جاء الحق فمعناها جاء السيف. محمد هو روح السيف فعلا، هو روح السيف، نعم. لكن في نهاية الآية ديت فهو يشهد لي. اذا كان السيد المسيح بيتكلم بيقول ارسله انا اليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، هل شهد محمد اللي هو الروح القدس، هل شهد محمد للمسيح؟ ده السؤال اللي المفروض ان الشيوخ المسلمين ما يفوتوهوش، يجاوبوه، هل شاهد محمد للمسيح؟ لا أدري كيف يعني. طب شهادة المسيح معناها صلبه وموته وقيامته، ده اللي نعرفه، هل شهد محمد بذلك؟ ثم يأتي معلمنا العظيم يوحنا اللاهوتي في إنجيله الآية 7 من الإصحاح 16: أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. كل دعائم الآيات هنا قوة المسيح في الإرسال. إذن السيد المسيح أرسل محمدا بصفته الروح القدس. طيب نوديها فين بقى؟ لما قال السيد المسيح أيضا في أعمال الرسل الإصحاح الأول الآية 4: وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا أورشليم، ألا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. يعني تلاميذ السيد المسيح الحواريين يا شيوخ الإسلام لن يبرحوا أورشليم حتى يأتي محمد الذي هو الروح القدس كما تكذبون وتدعون. كيف؟ كيف يستقيم المعنى على بعضه في أمخاخكم الغبية؟ كيف؟ إذن هنا أسمح لنفسي بأن أنا أقول هذا المحمد جاء بشريعة، ويقول في العبارة اللي هي أو الآية اللي بشرت بي على لسان عيسى: إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. مصدقا لما بين يديك من التوراة يا محمد. طب يا سيدي لا تشتهي امرأة قريبك، التثنية 5:21: لا تشتهي امرأة قريبك، أليست هذه هي التوراة التي جئت مصدقا لما بين يديك منها؟ لا تشتهي امرأة قريبك. ونحن نعلم حكاية محمد مع زينب بنت جحش، لا تشتهي، القرآن يقول لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه من الشوق والولة. ولا تشتهي بيت قريبك، ولا حقل ولا عبد ولا أمته ولا ثور ولا حمار ولا كل ما لقريبك. بينما أنت تأخذ الصفي من المغنم، أليست هذه كلها شهوة للقريب؟ طبعا لو حطينا بقى تحت كلمة الصفي من المغنم دي يعني حناجد الصفي قوي، يعني من احنا عارفين المسائل كلها. ثم إذا كنت مصدقا أيضا لما هو موجود في الإنجيل فأسألك: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وتحت هذه العبارة نجد يعني فيضان من التعاليم المعكوسة لها: اللمم، صغائر الذنوب، الحسنات يذهبن السيئات، لكل واحد من ولاد آدم حظه من الزنا وما إلى ذلك. وإذا بصيت لواحدة ومش عارف حصل عندك إيه، روح على مراتك ومعرفش اعمل إيه، كل هذه التصديقات لما بين يديك يا كذاب. أمال التكذيب يبقى إيه؟ أما إذا كان دوت التصديق، أمال التكذيب يجي إزاي يعني؟ بعد ذلك ننتقل إلى ارتباط محمد دائما بإسماعيل، إن إسماعيل هو جد محمد. من أين جاءت هذه الفرية؟ من أين؟ وهل إسماعيل من الأنبياء؟ طبعا هذا الموضوع قتلناه بحثا في الروم، وما فيش أدمن من السيدات أو من السادة الأدامن الأفاضل أولاد الرب إلا تناول هذا الموضوع، وأصبح كل يوزر يعني يستطيع أن يكتب فيه أبحاثا. لكن أسأل، الآيات اللي جات عن إسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ما علاقة محمد هنا بإسماعيل في آية زي دية؟ مفيش. ومن آباء، ده الكلام ده في سورة الأنعام، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء اللي هو أهل الكتاب بقى اللي عارفين الأنبياء يعني، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا كان أهل الكتاب مش هيؤمنوا بالكلام الفارغ دوت، فإحنا عندنا المسلمين هيأمنوا، واللي ما يأمنش هو حر. السيف ما قال جاء الحق جاء السيف. ربنا اللي هم بقى إسماعيل واليسع ويونس ولوط، رب يقولوا ايه؟ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هنا يؤكد محمد بطريق غير مباشر اجعلنا مسلمين، ذو الأنبياء قالوا الكلام ده، فما بال بقى الناس. ومن ذريتنا أمة مسلمة يعني محمد وشركاء، وأرنا مناسكنا، هذا الكلام في البقرة 128، أرنا مناسكنا يعني الحج يكون للكعبة، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دي البقرة 128، أقولها تاني، ربنا واجعلنا مسلمين يعني الأنبياء كانوا بيتمنوا من الرب إنه يخليهم مسلمين، ومن ذريتنا أمة مسلمة اللي هي أمة محمد لك، وأرنا مناسكنا في الكعبة في الحج، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآية اللي بعدها، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هنا العلاقة بين إسماعيل واليسع ويونس ولوط وبين محمد، ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هل في كل ما سبق إثبات إن محمد من نسل إسماعيل؟ هذا لو افترضنا جدلا أن إسماعيل كان رجلا صالحا أو نبيا يأتي من نسله أنبياء، هل فيما سبق من الآيات نجد علاقة بين محمد وإسماعيل في الولادة أو في النسب؟ يدعي محمد أنه من أولاد إسماعيل، بينما لو رجعنا الى شجرة العائلة المحمدية هنجد شيء من اعجب ما يمكن. شوف محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا الكلام حديث في صحيح البخاري، يعني ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ومناف معروف انه هو صنم يعني، ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر او النضر في رواية اخرى ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن عدنان، ده الاخر. وعند عدنان يقف ما صح من سلسلة نسب الرسول لحد عدنان ووقف النسب. فعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي لما بلغ نسبه الكريم الى نسبه الكريم الى عدنان قال من هنا كذب النسابون، من اول عدنان وطالع لحد اسماعيل. طب فين علاقتك باسماعيل؟ هل عدنان من نسل اسماعيل؟ هل عدنان يمتد الى فين بقيه النسب لحد اسماعيل؟ بين عدنان يا جماعة وبين اسماعيل 2000 سنة. 2000 سنة لو اعتقدنا انه او صدقنا بانه الواحد هيعيش 100 سنة، يبقى احنا عايزين 20 شخص بين عدنان وبين اسماعيل. من هنا كذب النسابون من اول عدنان. ساثبت لكم كذب هذا الادعاء حالا. لما رجعت لتاريخ الطبري عشان اشوف عدنان ده منين، لقيت انه عشان عايز اوصل لاسماعيل لقيت الاتي. حدثنا ابن حميد صفحة 190 تاريخ الطبري الجزء الاول، حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحاق قال ولد لاسماعيل ابن ابراهيم 12 رجلا، امهم السيدة بنت مضاد ابن عمرو الجرهمي. اسامي الاولاد دولت ال 12 مذكورين، نابت قيدر ادبيل مبشى مسمع دمى ماس ادد وطور نفيس طمى. 12 ابن لإسماعيل يعرفهم العرب وما يعرفوش المسافة من دولت. مين فيهم اللي جايب عدنان؟ مين فيهم؟ 2000 سنة بين عدنان وبين إسماعيل كما تقول الكتب التاريخية في الإسلام. أين هو عدنان ومن سبق عدنان الى اسماعيل؟ لا احد يعلم، لانه المسألة ديت كذب. هحكي لكم حكاية عدنان وقحطان لكي نعرف شرف محمد اين هو ونسبه. قحطان وعدنان يا جماعة اصلهم يمني. لما انهار سد مقرب فضلت يعني المجد اللي كان ايام الملكة بلقيس والمباني الضخمة والحاجات دي والحضارة بتاعت اليمن، فضل هناك بعض الناس قالوا مش هنمشي، السد انهار، البلاد غرقت، كل المزروعات انتهت، الارض باظت، لكن مش هنمشي، هنتناسل ونتجوز من بعض ونقيم الدولة مرة أخرى، دولة سبأ. وفضلوا على هذا فترة طويلة، لقوا نفسهم هيموتوا من الجوع، أحفاد الأحفاد يعني. فقالوا طيب نمشي بقى في البلاد وخلاص نتغرب. فكانوا قبيلتين أو من يعني أصلهم ينتسب إلى قحطان وعدنان. يعني أدي مسألة قحطان وعدنان. القحطانيون هم بعض في اليمن زي ما هم، والبعض راح لحضرموت، والعدنانيون نزحوا إلى الشمال ناحية العراق كده وناحية سوريا أيضا. الأصل الأكبر هم القحطانيون أصحاب اللغة العربية الأصلية وليس العدنانيين. ليه؟ العدنانيين منهم من سكن بالقرب من مكة واختلطوا بالناس اللي هناك ونتج نسل يسمى العرب المستعربة. العرب المستعربة، العرب المستعربة دول عبارة عن اللي تعلموا اللغة العربية واختلطوا بالعدنانيين، وهناك العرب العاربة. العرب العاربة دولة اللي هم القحطانيين. لو رجعنا إلى حرف ألف سين ت أما يضاف على أي فعل زي نكح واستنكح، نكح يعني تزوج، واستنكح احنا عارفينها إن أراد النبي أن يستنكحها يعني ما هوش جواز. أما أقول فلان ده يعني راجل وأقول إن الطفل ده بيسترجل يعني بيحاول يظهر في صورة الرجل. إذن الأصل هنا لما أقول عرب عاربة يبقى دولت أصل العرب، دولت عرب فعلا. وعندما أقول عرب مستعربة أو مستعربة يبقى دولت ناس تعلموا العربية ودخلوا عليها، منهم قريش. من ضمن العرب المستعربة قريش. إذن ما هماش أصليين في العرب. ولذلك أنا قريت امبارح مقولة عجبتني جدا، وهي إن محمد اللي هو مستعرب استطاع أن يحتل بلاد العرب العاربة الأصليين. كذب المسلمون الذين يقولون إن لغة قريش هي اللغة العربية السليمة وهي لغة القرآن اللي نزل بها من السماء. كذابين، لأن اللغة الأصلية لغة العرب الأصلية هي لغة قحطان وليست لغة عدنان اللي بيدعي محمد إنه من نسله. والدليل على ذلك إنه بيدعي إنه من نسل إسماعيل، وإسماعيل أصلا لغته لم تكن عربية. فإذا إذا كان هناك من نسل إسماعيل من يتحدث العربية فهم عرب مستعربة وليسوا عربا أصلاء. دي حقيقة اللغة العربية التي لم يكن يتقنها أهل قريش كما هي في الأصل، بل الذين كانوا يتقنونها اللي كانوا في حضرموت وفي اليمن. وإلى الآن معروف أن أهل هذه البلاد هم أقوى في اللغة العربية على الإطلاق. هذا الكلام على فكرة كمان ذكره الدكتور طه حسين في الأدب الجاهلي. إذن انتساب محمد إلى إسماعيل لا سند له ولا دليل. انتساب قريش إلى أنها أصل اللغة العربية كذب، كذب ولا أصل له من الصحة. قريش مستعربة يعني تعلمت اللغة العربية كلغة أخرى وليست لغتها الأصلية. احتل كما يقول البحث اللي قريته امبارح، احتل الدخلاء بلاد ذوي الأصول، هكذا ذكر عن محمد واحتلال الدول اللي كانت هي تعتبر اصل العرب، وادعى محمد انه قريش والكلام الفارغ اللي احنا عارفينه ده، يعني ملوش اصل اساسا من الصحة. اسماء محمد الاخرى عشان نصل الى يعني نضع نهاية لهذا البحث، محمد هذا الاسم في أربعة اسمهم محمد ساعتها، يعني ساعة محمد، محمد اللي احنا نعرفه ده، ومحمد ابن سفيان ابن مجاشع جد الشاعر الفرزدق، ومحمد ابن أحيحة ابن الجلاح ابن الحريش، ومحمد ابن حمران ابن ربيعة. سبب تسمية هؤلاء جميعا بمحمد، نحن نعرف ان محمد لم يكن اسمه محمد، اسمه قسم في الاصل يعني، لكن اباء هؤلاء الثلاثة كما تقول الكتب الاسلامية وفدوا على بعض الملوك ممن عندهم علم من الكتاب. شوف الكذب، شوف التخاريف والاعداد بتاعة المصاطب بتاعة البدو. فأخبروهم بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم واسمه، هيجي نبي واسمه، إذا كان محمد مولود قسم من أصل يعني، فقالوا لهم هيجي نبي اسمه محمد وهيكون في جزيرة العرب، فنذر كل منهم إن ولد له ولد أن يسميه محمدا على أساس إنه ممكن يكون هو النبي. أيضا من أكاذيب الإسلام في عائلة محمد نجد أن هناك من كان يعز قومه زي قسي اللي هو دمع أهله وعمل منهم قريش، لكن البعض منهم كان أيضا في وعظاته يبشر بمحمد. تخيلوا هذا الهراء الإسلامي كان يبشر بمحمد، هيجي أولاد واحد من نسلنا اسمه محمد وحيكون نبي وحيكون رسول وحيكون الكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه ده. لكن أنا عايز أمر على أسماء محمد بسرعة. روى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة قال العباس إن النبي بلغه بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، واللي مش عاجبه خير رقبته. وعن أنس رضي الله عنه عن غيره وغيره نفس الايه المعنى. بعد ذلك يسمى أحمد، بشر به عيسى بهذا الاسم مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. الفارقليط بشر به في الإنجيل بمحمد يعني باسم الفارقليط كما ذكرنا يعني. فالفارق هو الحامد أو الحماد أو المحمود أو الحمد، وليط بمعنى هو أي فارق هو محمد يعني، كلام فارغ. لكن بيفسروها يقول لك محمد معناها ايه بقى؟ محمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فهو يستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره. طب إذا كان الناس هتحمده بمن هتعمل إيه مع الله يعني؟ ما علينا، ناخد بقية الأسامي. أيضا اسمه ابن العواتك، محمد ابن العواتك، والعواتك دولت ثلاث ستات باسم عاتكة. كان محمد إذا افتخر يقول أنا ابن العواتك. قال البيهقي بلغني أن إحداهن أم عدنان. طيب يا بيهقي بلغك من مين؟ إيه المستند التاريخي اللي عندك بلغك ان احداهن ام عدنان والاخرى ام هاشم والثالثه جده محمد من قبل زهره؟ وقال شيخنا الالباني ان تصحيحها خذها وانا ابن العواتك، اكيد هو بيقتل يعني. العاقب من اسماء محمد الذي جاء عقب الانبياء فليس بعده نبي، والمقفى أو المقفي الذي قف على آثار من تقدمه من الرسل فكان خاتمهم، الحاشر الذي يحشر الله الخلق تحت قدميه، ونبي الرحمة. نبي الرحمة نبي الرحمة مش لاقي لها تعليق غير ان انا اكررها يعني. وبعدها مباشرة بعد نبي الرحمة نبي الملحمة، على طول خط لازم نبي الرحمة ونبي الملحمة. أذن الله تعالى له بجهاد الأعداء، فلم يجاهد نبي وأمته قط كما جاهد نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم التي وقعت وتقع بين الكفار وأمته لم يقع مثلها من قبل طبعا أكيد يعني. وهو سيد ولد آدم وأول شافع وأول مشفع، والأحاديث الصادق ما فيش أي تعليل لكلمة الصادق إلا حادثة خديجة لما قالت له أنت الصادق الأمين فقط، لم أجد غيرها. حتى مسألة الكعبة والكلام الفارغ ده والرداء بتاعه مش ملقتهاش. مذكر أو مذكر ورسول الله وخاتم النبيين وعبد الله والمتكلف. محمد هو المتوكل. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه قال عنه ذلك أهل الكتاب. روى الإمام أحمد والبخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقلت أخبرني عن صفات رسول الله في التوراة، فقال أجل. وحكى الحكاية اللي قلناها من شوية، والله إنه موصوف في التوراة، والله إنه موصوف في التوراة. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. روح يا شيخ. لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجة. أنا عايز والمعصوم وكلام الفارغ ده كله، لكن أنا عايز أنهي المحاضرة دلوقتي بعبارة عجبتني قوي، عبارة تضحد كل ما ذكر عن محمد وعلاقته بالكتاب المقدس بعهديه. لماذا يسمى محمد بالمصطفى؟ عن عوف بن مالك الشجعي رضي الله عنه قال: انطلق النبي يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم. طبعا ما يجرؤش محمد، أنا حاولت في مصر كناحية سياحية يعني في الحقيقة وناحية فضولية إن أنا أدخل المجمع اللي موجود عند المقابر في مصر القديمة، فالحارس اليهودي اللي على الباب منعني وقال لي: ما لا ممنوع انك تدخل. قلت له: بس اتفرج. قال لي: ممنوع. طبعا هو لان انا نجس بالنسبة له، لكن عشان محمد يدخل ومعاه ناس معنى ذلك انه داخل بلطجة، داخل بوقاحة وايده على السيف، والناس طبعا اليهود احنا عارفين هناك كانوا خلاص لا حول لهم ولا قوة قصاده. يعني يوم عيد، يوم عيد كمان وداخل، فكرهوا دخولنا عليهم. فقال لهم رسول الله: كرهوا دخولنا، مش معناه انه ما دخلش، هو دخل بس هم متضايقين. يعني بيقول لهم ايه بقى محمد بيخطب: يا معشر اليهود، أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضبه عليهم. يعني محمد بيقول لهم: لو أنتوا عندكم 12 واحد بس يشهدوا لي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله مش هيغضب عليكم، هيشيل الغضب اللي عليكم. عرض كويس قوي، ده عرض ممتاز يعني. فسكتوا، ما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم مرة أخرى فلم يجبه أحد، فقال: أبيتم؟ يعني هنا شوفوا، شوفوا قد إيه كانوا اليهود محترمين ولا زالوا في تمسكهم بديانتهم محترمين. كذلك المسيحيين ليس فيهم من يترك دينه ويجحد إلهه خوفا من السيف زي ما إله الإسلام قال لهم. بيقول لهم: أبيتم؟ فطبعا بصوا له من فوق لتحت يعني: والله إني أنا الحاشر. يا محمد يا وقح، أنا الحاشر؟ من الذي يحشر الخلق يوم القيامة إلا الله؟ أنت الحاشر؟ أنت اللي هتحشر الخلق؟ أنت الله يعني؟ أنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى. آمنتم أم كذبتم؟ هذا أخرجه أحمد والحاكم وفي السيرة النبوية لابن هشام. إذن من هنا عندما قال أنا المصطفى أصبح من أساميه المصطفى. أنا ما يهمنيش في الموضوع ده كله غير إن اليهود احتقروه في الحقيقة، يعني اليهود احتقروه، لأنه الخلاصة أن محمد تناولنا نسبه في عجالة بصفته مولود من آمنة من زنا. من الذي زنى بها لا ندري، المهم اتولد بعد 4 سنين، ومن أب إذا كان عبد الله أبوه الذي ينسب إليه فهو زاني أيضا. ثم دخلنا في شرفه وفي حالته الاجتماعية الحاقدة على كل شيء جميل، سواء أصحاب المال أو المرأة أو أصحاب الحرية أو أصحاب الأديان. نجد نفسنا قدام شخص يعني مريض، استغل هذا المرض في أنه اتلعب بيه كرة من خديجة وورقة، وبعدين ظهر لنا محمد، ادعى محمد أنه هو المسيح وأنه هو الروح القدس. حاول الشيوخ يسندوا له هذه الصفة، انا ما اعرفش هيقابله الرب الإله يوم القيامة إزاي؟ إزاي؟ هذا التجاسر وهذا الكذب كيف سيواجهون به رب الكون في يوم الدينونة؟ ثم أسماء محمد المشؤومة كان من بينها أيضا الضحوك القتال، ولا بد أن يأتي المسلم بالصفتين دولت أو بالاسمين دولت ورا بعض، يعني ما يقولش دي في مكان ودي في مكان، لا لازم يقول الضحوك القتال. ليه؟ لأنه يضحك في وسط قومه وهو قتال لمن لا يؤمن. ده نبي الرحمة. أعتقد أن احنا كده وصلنا إلى نهاية المطاف في نسب محمد، وأعدكم أن أنا سأعد في يوم من الأيام يعني قريبا بحثا عن من الذي وضع البذرة في رحم آمنة بالضبط، يعني سأفتش عنه وأجري يعني بحث وتحري إلى أن أصل إلى من هو صاحب هذه البذرة الكئيبة في رحم تلك المرأة الفاجرة. الرب يبارك حياتكم، وتفضل يا أستاذة مارينا المايك ونشوف الإخوة ومداخلاتهم.